الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. قال الشارح رحمه الله: فصل. ويشترط في العين المؤجرة 5 شروط. أحدها معرفتها برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف، ولهذا قال: في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلم، فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته، لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء. نحن الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه شروط العين المؤجرة. الشرط الأول أن تعرف برؤية مثل الدار، لابد أن يراها، أو بوصف، أو الحمام أيضا لابد أن يراه، أو صفة إذا كانت مما يصح فيه السلم. ولذا قال في غير الدار ونحوها، هذه ما يكفي فيها الصفة في المذهب، لأنه لا بد من الرؤية فيها، لأنها لا تصح سلما، يعني لا تصح يعني سلما، فلا بد من الرؤية. ولذا قال هنا مما ونحوها مما لا يصح فيه السلم، إذا لا بد من الرؤية فيما لا يصح فيه السلم، وأما ما يصح فيه السلم فيكفي فيه الوصف. وتقدم لكم في باب السلم ما يصح فيه السلم. والحمام ذكر أنه يعرف الماء ويعرف الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء. الإيوان أشبه ما يكون بالصالة أو نحوها. وكره أحمد كراء الحمام، هذه كراهة تنزيه. نعم تفضل. بسم الله عليه. وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه. ولذا فهي كراهة التنزيه. نعم. ولذا حكى الإجماع ابن المنذر على جواز استئجار الحمام شهورا مسمات، شهرا شهرين ثلاثة، ويحدد وتذكر آلته، جميع ما فيه من الآلة يذكر، يعني لا بد أن يعرف. نعم أحسن الله عليك. قال: والشرط الثاني أن ينعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها، لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها. لا تدخل الأجزاء فيها، يعني الإجارة على المنفعة، الإجارة على المنفعة، فليست الإجارة على شيء من، يعني ليست الإجارة على شيء من أجزائها، لابد أن تكون على المنفعة، يعني مثل جزء لا، يعني بحيث تتلف أجزاء منها فلا، إنما تكون على منفعتها، يعني لأن الإجارة ليست على العين وإنما على المنفعة. ولذا قال أحسن الله عليك. قال: فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله، ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي فهو فاسد. يقول: فلا تصح إجارة الطعام للأكل، يعني تذهب أجزاء منه، هذا فيه بيع، يعرف قدره، قدر ما يباع ويبيع، وكذلك يعني يعرف قدر ما يستهلك منه. ولا الشمع ليشعله، كذلك يستأجر منه شمعا ليشعله، لأن الشمع ينقص بعد الإشعال، تذهب منه أجزاء، فتذهب منه أجزاء، فما دام أن أجزاء العقد على، يعني صار العقد على عين. وأجاز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختاره صاحب الفائق، وقال إن هذا إذن بالإتلاف وهو سائغ وليس إجارة. طيب، هنا يقول: ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها. يقول أنا بستأجر الشمعة وهذه الشمعة أشعل منها وأرد البقية، الباقي أرده، وأرد ثمن ما ذهب، الذي ذهب أرد ثمنه، والذي بقي أعطي الأجرة لأنه أبقاه عنده، أبقاه عنده. فهل يجوز هذا؟ قال فهو فاسد، يعني رجل قال أنا سأخذ الشمع، أنا لن أستأجر منكم الشمع لأشعله، أنا سأخذ الشمع وأشعل منها بقدر ما أشاء، فإذا انتهيت تحسبون القطعة هذه التي ذهبت فتأخذون ثمنها، يعني يكون بيع، والباقي أعطيكم أجرة بقائه عندي. قالوا لم يصح. لماذا؟ قالوا لأنه شمل بيعا وإجارة، وقدر المبيع مجهول، قدر المبيع مجهول، لأنه ما يدرى قدر ما يستهلك، وإن كان يقول أنا قد يزيد الثمن وينقص بقدر ما يذهب، لكن هذه جهالة. وعلى ذلك فيلزم الجهل بالمستأجر، المستأجر الذي هو الباقي، ما دام أننا نجهل قدر المبيع فيلزم من ذلك كذلك الجهل بالمستأجر فيفسد العقدان. هذه واضحة لكم؟ تكيف شيخ الإسلام شيخناها ليش؟ شيخ الإسلام كيف؟ يكيف على أنها إجارة فقط؟ لا، شيخ الإسلام يقول ليست إجارة، هذا إذن بالإتلاف، يعني آذن له بإتلاف ويأخذ قدره، مثل لو قال هم في البحر، من ألقى متاعي في البحر، من ألقى متاعي فله كذا، نعم، فهذا إذن بالإتلاف، إذن بإتلاف هذا القدر. ومبلغ في الحقيقة يعني شيخ الإسلام على الحاجة، لأن الحاجة داعية، كما قلنا في يعني تعلمون أن الجهالة بالمدة مؤثرة في الإجارة، ومع ذلك أجازوها في الصلح في إجراء الماء، فهذه حاجة. شيخ الإسلام يقول هذا إذن بالإتلاف وليس هذا إجارة. أما المسألة الأخرى فكأنهم يردون، يعني من يظن أن مثل هذا مخرج، يقول أنتم الآن تمنعون من إيجار الشمعة لأنكم تقولون ستذهب أجزاء منها، والإيجار ما تتوجه إلى الأجزاء. فيقول المخرج عندي أن نقول هو بيع للقدر الذي تلف، والباقي إجارة له تبقى مدة معينة. هذا واضح؟ فمنع الحنابلة من هذا، وذكروا أن قدر المبيع مجهول، كم قدره مجهول، وتعود جهالته كذلك إلى المستأجر. هذا واضح لكم؟ واضح. إذا قد تكون مشكلة المسألة الأخيرة، أما إجارة الشمع ليشعله واضح، الراجح والمرجوح واضح من جهة المعنى، أما هذه فجعل فيها عقدين، عقد على المتلف وعقد على الباقي، الباقي إيجار والمتلف بيع، فقالوا إن المتلف مجهول قدره كم سيتلف، وإذا عاد إلى وإذا كان مجهولا أي قدر المتلف فإن الباقي كذلك. واضح؟ نعم شيخ، لكن هذا يكون شيخ عقد على جهالة في مسألة البيع. إيه هذا هو، أنه عقد على جهالة مجهول ما يدرى قدر ما يتلفه. إيه نعم. ويعود إلى كذلك إلى المستأجر، يلزم منه الجهل أيضا بالمستأجر. نعم، فيفسد العقدان جميعا. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره إلا في الضئر فيجوز وتقدم. الضئر تقدم أنه يجوز أن يستأجر امرأة ترضع ولده، تقدم. فيقول هنا لا يجوز أن يستأجر الحيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر المرضعة التي تقدمت. يعني قال أو صوفه أو شعره أو وبره، هذا لا يجوز كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، لا يجوز هذا للمعنى الذي تقدم. ما هو المعنى؟ ايش تقولون في المعنى؟ نعم يتضمن إتلاف له مشكلة. إيه يتضمن إتلاف، أو نقول إنه إجارة على المكان، وقع على العين، فالعقد وقع على العين والإجارة تكون في المنافع. أما شيخ الإسلام فيصحح ويرى أن يعني أن هذه الأعيان تتجدد شيئا فشيئا فأشبهت المنافع، يعني اللبن يتجدد شيئا فشيئا، ولذا يجيز أن تستأجر الدابة سواء كان العلف عليك أو على صاحبها لأجل لبن، سواء كان اللبن يعني مقدرا يعني قدر كذا، أبيها الناقة هذه مثلا كل يوم أنا استأجرتها أعطيك كل شهر 500 ريال، مثل بعض الناس اللي يبيعون اللبن في بعض البلدان، تأتي تقول أنا بها الناقة هذه، الناقة هذه تأجر منك لبنها، خذ 1000 ريال ولبنها لي. وقد يكون محددا، تقول مثلا كل مثلا يوم 5 لتر مثلا من اللبن، وقد تقول ما يعني ما يخرج منها من اللبن. نعم تفضل. سلام الله عليك شيخ. الغرض كما قال شيخ الإسلام لأنه مثل الشجر، استئجار الشجر وقد ما تثمر ثمرة كثيرة أو تثمر ثمرة يسيرة. نعم الله يسلمك. قال ونقع البئر أي ماءها المستنقع فيها وماء الأرض يدخلان تبعا كحبر ناسخ وخيوط خياط وكحل كحال ومر همي طبيب ونحوه. طيب هذا الآن إشكالات على المذهب، يعني إشكال على ما تقدم من أنه لا يجوز بيع العين. طيب الماء، أنا استأجرت دارا والدار فيها بئر، فالماء نعم. قال هذا تبع نقع البئر. نعم قال هذا يدخلان تبعا. طيب أنا استأجرت كذلك وماء الأرض يدخلان تبعا. حبر الناسخ، عندما تستأجر ناسخا أليس الحبر جزء معين؟ يعني الآن القلم بعد الكتابة ينقص جزء مثل اللي ينقص في الشمعة، قالوا هذا تبع لأن الإجارة وقعت على الخط وهذا تبع. خيوط خياط، الخياط ينقص من ماله يعني قدر من الخيوط، هذه عين، قالوا هذه تبع. وكحل كحال، عندما تستأجر كحالا ليكحل لك يعني عينيك فهذا كذلك. ومرهم طبيب، الطبيب الآن إذا استأجرت الطبيب يضع عليك مراهم ويضع عليك أدوية، طيب هذه أعيان ما هي منافع، قالوا هذه تبع. صبغ الصباغ، الآن بعض الناس يجي يقول يستأجر الصباغ وتصبغ لهذه الغرفة إيجارة، هو يأتي بالبوية هو يأتي بي. نعم، أو مثل يصبغ الثياب فقالوا هذا تبع، هذا تبع. نعم، ولذا لو أن البيت الدار التي استأجرت وفيها بئر وفي البئر ماء، لو ذهب هذا الماء هل له حق الفسخ؟ لا لا لا، أي لأن الإجارة إنما وقعت على فالماء تبع. نعم شيخ، ما يعتبر عيب يا شيخ؟ لا ما يعتبر عيب، هو استأجر دارا، عيب في البستان، عيب بستان، نعم عيب في البستان، أما هذا لا، هذا ما هو عيب. أحسن الله عليك. والشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع. لابد من القدرة على التسليم كالبيع، فقال يرتب على هذا. نعم صلى الله عليه. قال فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك. يقول لا تصح إجارة الآبق، عندك عبد آبق بيعه محرم وإجارته كذلك، تقول أبيع وأجرك عبدي الآبق مدة سنة، آبق تؤجره مدة سنة، ومثل ذلك الشارد والطير في الهواء، ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه، هذا كله لا يصح بيعه ولا تصح إجارته. قال ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك، يعني أنت الآن بينك وبين زيد أرض، لك نصفها وله نصفها، هذا مشاع، فهل لك أن تؤجر نصيبك؟ نعم. قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأنه لا يقدر على تسليم هذا النصيب إلا بتسليم نصيب الشريك، إلا بأن تسلمه نصيب الشريك أيضا، وليس لك ولاية على مال الشريك. أما إذا أجرتها على الشريك فلا مال، يعني أنت لك نصف الأرض وهو نصف الأرض، فلك أن تؤجر عليها أو هو يؤجر عليك. هذا واضح لكم المعنى؟ نعم واضح. وعن أحمد رواية يصح، نعم، واختاره جماعة، يعني كل مستأجر يتفق مع المالك مثل ما الآخر على الانتفاع، على الانتفاع بها. نعم. هذا يختاره صاحب يعني الرواية عن أحمد، واختاره رواية عن أحمد اختاره جماعة من الحنابلة وصوبه في الإنصاف وقال في التنقيح وهو أظهر وعليه العمل، وعليه العمل، يعني تستأجر مثل انتفاعك أنت ينتفع المستأجر، مثل انتفاعك أنت ينتفع المستأجر. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيره، يعني المؤمن لا يؤجر، يعني لا يؤجر على لذمي ليخدمه المسلم، لأن فيه إذلالا له، فهذا كالبيع، كما أنه لا يجوز البيع لا تجوز الإجارة. قالوا وتصح لغيرها، يعني لو أن ذميا استأجر مسلما مثلا لبناء بيت أو لخياطة ثوب أو غير ذلك فلا مانع من ذلك. نعم أحسن الله عليك. والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، لأن الإجارة عقد على المنفعة، ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين. يقول هذا هو الشرط الرابع، اشتمال العين على المنفعة، لابد أن تشتمل العين على المنفعة، فلا يصح إجارة بهيمة زمنة لحمل. كيف زمنة؟ عاجزة، كيف تؤجرها جملا ليحمل عليه؟ ولا أرض لا تنبت للزرع، أرض لا تنبت يعني يؤجرها للزرع، أما لغير الزرع فلا مانع. نعم فلا يصح، لأنه لا يمكن تسليم هذه المنفعة، لا يمكن تسليم هذه المنفعة. نعم أحسن الله عليك. قال والشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه. هذا الشرط الخامس، أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، يعني بطريق الولاية، مثل الحاكم مثلا يؤجر مال نحو سفيه، يؤجر مال نحو السفيه الحاكم لأن له ولاية، ويؤجر مال الغائب، مال الغائب، ويؤجر مال، ويؤجر الوقف الحاكم إذا كان الوقف ليس له ناظر، أوقاف بل بلد ما لها ناظر فيؤجرها. وكذلك أيضا الشخص المعين قد يكون وكيلا لأحد فيؤجر، أو أن يكون ناظرا معينا يعني محدد له النظارة، فإنسان أوقف دارا وقال الناظر عليها فلان، فهذا الناظر كذلك يؤجر، هذا الناظر كذلك يؤجر. نعم. فمثل بيع الأعيان تقدم لكم في البيع هذا، وأنه لابد أن يكون من مالك أو من مأذون له، كذلك الإجارة لابد أن تكون من مالك أو من مأذون له. نعم. أحسن الله عليك. قال: وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها إذا آجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز أن يستوفيها بنفسه ونائبه. نعم. يقول: وتجوز إجارة العين المؤجرة أو المؤجرة بعد قبضها. يقول: العين التي استأجرتها لك أن تؤجرها، أنت استأجرت فلك أن تؤجر حتى ولو على من أجرك، حتى ولو على صاحب العين. يعني أنت استأجرت مثلا دارا مدة خمس سنوات، بعد 4 سنوات أنت الآن انتهيت منها، تريد تقفل الباب مدة سنة، سلك هذا حق أقي سنة كاملة. فجاء صاحب العين وقال: نعطيك 10,000 وأعود إلى بيتي، استأجر منك هذه السنة، الباقية لك أنا استأجرها منك، فلك أن تؤجرها عليه ولو كان هذا أيضا بزيادة. إذن من استأجر دارا فله أن يؤجرها ولو على مالك الدار، ولكن بألا يكون ذلك على وجه الحيلة، لأنه قد يكون حيلة في العينة. العينة حتى في الإيجار، هل تتصورون الإيجار في العينة؟ العينة في الإيجار؟ نعم يا شيخ. كيف؟ يؤجرها بثمن أعلى ثم هذاك يأخذها يستأجرها المؤجر بنفسه بسعر أرخص، مؤجل عن حال. هذا مؤجل وهذا حال. حال. إيه؟ هذه الدار أنا سأؤجرك هذه الدار بمئة ألف إلى سنة وأستأجرها منك ب80,000 حالة، فيعطيه 80,000 حالة وهذاك يعطيه بعد سنة 100,000، فهذا لا يجوز. إذن يجوز ولو على المالك. طيب، إذن أنت استأجر دارا لك أن تؤجرها، ولكن ذكر المؤلف قيدا وهو قال: لمن يقوم مقامه، يعني في الانتفاع أو دون، ما يزيد عليه في الانتفاع، يعني ما يكون انتفاعه أكثر، يكون بقدر الانتفاع. يعني سكنة مثلا، ما تكون سكنة ويزيد على السكنة مثلا يضع فيها مثلا دوابه أو يضع مخزنا أو يضع، يعني هي سكنة ما يضعها مثلا مثلا للدواب، أو ما يضعها مثلا لنحو مخزن الطعام، يعني بقدر الانتفاع، لأن المنفع يقول لما كانت مملوكة له جاز أن يستوفيها بنفسه ونائبه. وتقدم لكم يعني المنفعة وكيف تستوفى، وأنه ليس له إذا استأجر دارا للسكنة أن يضعها مخزنا أو أن يضعها يعني لدوابه. طيب، وإذا قال هنا لا بأكثر منه ضررا، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى، أنت مالك أن تستوي في المنفعة بأكثر من ذلك ضررا، فكذلك من تؤجره، كذلك من تؤجر. يظهر لي أنا أنه حتى ولو كانت يعني فيها سكنة كثير مثلا من الناس، بعض الناس يقول أنا أجرت شقة على أنه زوج وابنته وابنه مثلا على العادة في الشقق، فالآن استأجرها مثلا شخص وصار يضع في كل غرفة مثلا 5 عمال أو 6 عمال ويضع أسره ويضع، الظاهر أن هذا يعني فيه ضرر على الدار، أو يؤجرها مدرسة مثلا. نعم. تفضل. فيه الآن من اللي بيسأل، لأنه تونا باقين بمسألة. تفضل ما أسمع لك. السلام عليكم. السلام تفضل حياك الله. أهلا وسهلا. الله يحييكم. المؤجرة بعد قبض. ها؟ موافقة للمذهب ولا مخالفة؟ إيه عبارة بعد قبضها. ها؟ نعم عبارة بعد قبضها هذا وجه في المذهب. وهو ما قاله في الوجيز. وأما المذهب كما في المنتهى وكما في الإقناع في المنتهى وفي شرحه وكما في الإقناع ولو لم يقبضها ولو لم يقبضها لأن يعني عدم القبض أو القبض لا أثر له هنا في مسألة الضمان ليست كمسألة البيع في الطعام الذي يعني لا يباع حتى يقبض باستيفائه وما تقدم من مما يلحق به فعلى ذلك يعني المذهب كما في المنتهى وكما في الإقناع أيضا وأما يعني ما ذكر هنا في الشرح فهو قول في المذهب كما في الوجيز نعم هذا واضح والله إليك بارك الله فيكم الله أحسن الجميع طيب الظاهر باقي نعم طيب نعم تفضل شيخ نحسن هذا عند الإطلاق يا شيخ ما لم يشترط مالك العين شيخ بعدم تأجيره لغيره لا ما له حق الشرط حتى ولو اشترط شيخ إيه حتى لو اشترط ما له حق أحسن الله عليك إيه لأن هذا يملك المنفعة يملك المنفعة ليس له حق إيه نعم بارك الله فيك تفضل قال لا بأكثر منه ضررا لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى نعم وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك والأجرة له نعم ليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك وإلا بإذن مالك والأجرة له المستعير ليس له أن يؤجر إلا بإذن المالك لأنه ما يملك المنفع هو المستعير لا يملك المنفع وإنما مأذون له بالانتفاع مأذون له بالانتفاع فهو لا يملك المنفعة والأجرة له يعني لربها يعني إذا أجرها المالك إذا أجرها المعير بإذن مالكها فالأجرة للمالك وعلى ذلك فتكون قد انفسخت الإعارة قد انفسخت الإعارة ويترتب على ذلك ألا ضمان لأن العين المؤجرة ليس فيها ضمان إلا مع التعدي والتفريط أما العادية في المذهب ففيها الضمان وعلى ذلك فلا ضمان وعلى ذلك فلا ضمان نعم تفضل شيخ الآن شيخ لو أجرها بغير إذن المالك شيخ هل الشيخ نقول أنه حكم التصرف الفضولي شيخ هنا إيه تصرف فضولي نعم ولا تصح الإجارة كيف يعني شيخ نقول لي حكم التصرف هذا التصرف الفضولي إيه ترجع لمسألة الفضولي التي تقدمت في البيع أحسن الله إليك بارك الله فيكم نعم أحسن الله إليك قال وتصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجري نعم تصح إجارة الوقف الوقف تصح إجارته قال لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه إذن الكلام في الوقف الذي له مستحق فالمستحق هذا نعم يعني الذي فهذا المستحق وهو الموقوف عليه هذا له أن يؤجر جاز له إجارتها كالمستأجر كذلك أيضا الناظر ناظر الوقف ولو كان وقفا عاما فإن له أن يؤجر هو ذكر هذا هنا في الوقف يعني الذي يكون على معينين لأنه تترتب هنا يعني مسألة بعده ترتب مسألة بعد هذا ويأتي أيضا الكلام في الوقف الذي يكون الناظر عليه أجنبيا. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ لأنه آجر ملكه في زمن ولايته في زمن ولايته فلم تبطل بموته كمالك الطلقي وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول. فإن كان مسألة فإن مات المؤجر أو المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده. أنت الآن موقوف عليك أو البطن كامل. يعني بعض الناس يقول هذا وقف مثلا على زيد ثم على عمرو، أو يقول وقف على أولادي ثم من بعده. فالآن إن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده، يعني صار المستحق من بعده. يعني قال هذا وقف على زيد ثم على عمرو. طيب زيد مات، زيد كان هو المستحق لمنافع هذا الوقف، فالآن مات انتقل الاستحقاق إلى من؟ عمرو. إلى انتقل الاستحقاق إلى عمرو. يقول لم تنفسخ. يعني إذن الإجارة باقية، وهذا وجه في المذهب. وهذا وجه في المذهب قال في المنتهى وهو أشهر وعليه العمل، وقدمه في الفروع وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز. طيب هذا قول. القول الثاني قال وقدم في التنقيح أنها تنفسخ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام واختيار ابن عقيل والقاضي. طيب ما الذي يترتب على هذا الآن؟ عرفتم الآن المسألة؟ يعني هذا الرجل قال المستحق يا أنا أوصيت بالدار الفلانية، أنا أوقفت الدار الفلانية على فلان ينتفع بها، هو المستحق لمنافعه. ثم إذا مات ففلان، طيب فلان أجرها مدة 5 سنوات الذي هو الأول زيد، مدة 5 سنوات وبعد سنة مات. ال4 سنوات الآن المستأجر يقول أنا استأجرت من الذي قبلك، انتبهوا لها لأنها دقيقة. هذا يقول أنا استأجرت من الذي قبلك، وأنت الآن أنا استأجرت من الذي قبلك، أعطاني خمس سنوات، فانتظر بعد 4 سنوات إن بغيت تفسخ. أما أنا فقد استأجرت من الذي قبلك 5 سنوات. هذا واضح؟ نعم. الإشكالات التي تأتيكم يعني أو يعني يعني يعني ما يشكل في هذه المسألة على هذا القول. الآن ما تنفسخ، يعني الحنابلة قالوا لا تنفسخ. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ قال وللثاني، تفضل. أحسن الله. كمالك الطلق شيخ، الطلق يعني اللي مثل بيتك اللي تملكه أنت، هذا يسمى طلق، يعني تتصرف فيه كما تشاء بيتك. الوقف في عندنا وقف وعندنا طلق. الطلق يعني هو الذي يدك مطلقة فيه، تتصرف فيه كيف شئت. واضح؟ نعم. فجعلوه كالطلق. الحين أنت، الحين لو أن رجلا أجر داره مدة 10 سنوات، داره أجرها مدة 10 سنوات وبعد شهر مات، هل الورثة أن يأتوا بعد شهر ونفسخ؟ هذا مات انتهى. ماشي. شنو نقول؟ نقول لا، هو ملكه، لو شاء باعه وهو حي أجره، تنتظرون 10 سنوات، هذا ما في إشكال. الطلق واضح؟ نعم سمع. واضح لكم؟ اي نعم سمع لك. الإشكال في الوقف، فهنا الآن على المذهب لم تنفسخ. طيب قال وللثاني. نعم. أحسن الله عليك. قال وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول، فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته، لأنه تبين عدم استحقاقه لها. فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط، قاله في المبدع، وإن لم تقبض فمن مستأجر. نعم. الآن هذا أجرها مدة 5 سنوات، جاء مثلا أصحاب محل واستأجروا هذا الوقف مدة 5 سنوات، بعد سنة مات المستحق للوقف، هو ناظر لأنه مستحق، فهو الآن بعد سنة مات، بعد سنة مات، الأجرة بعد سنة لمن تكون؟ أجيبه الذي بعد يا شيخ ثاني للذي بعد، خلص للذي بعد، لأن المذهب قالوا ما تنفسخ الإجارة باقية. طيب الأجرة لمن بعد؟ طيب إذا كان قبضها الميت يرجعون إلى تركته، يقول أعطونا الآن مات أبوكم وهو أخذ إيجار 5 سنوات، وهو ما يستحق إلا سنة واحدة، فأعطونا 4 سنوات. لماذا؟ لأنه تبين أنه غير مستحق لها ونحن الآن المستحقون لها. طيب لو أجرها بعد 20 سنة يمكن أن احنا نموت بعد ما أخذنا شيء، واضح؟ نعم. طيب فإن تعذر أخذها ما في تركة، مات ما عنده شيء، يقول فظاهر كلامهم أنها تسقط، قاله في المبدع تسقط، قاله في المبدع، وإن لم تقبض هذا ما في إشكال، منين يأخذون؟ مستأجر، من المستأجر. يقول أيها المستأجر أنت أعطيته أجرة سنة ومات، حنا الآن نحن المستحقون، نحن المستحقون. طيب على هذا القول هل يجوز لهذا الموقوف عليه أن يستسلف الأجرة المستقبلة؟ قال في الإقناع الذي يتوجه أنه لا يجوز، يعني لا يجوز لك أنت أيها الموقوف عليه أن تأخذ إلا ما تستحقه في حال حياتك، ليس لك أن تأخذ وتستسلف الأجرة المستقبلية. لماذا؟ لأنه لا يملك المنفعة المستقبلة، الآن الموقوف عليه لا يملك المنفعة المستقبلة، إنما هذه المنفعة مدة بقائه، فليس له أن أي يستسلف. نعم، بخلاف المالك، المالك له أن يأخذ أجرة 50 سنة قدام أو 40 سنة، هذا حق له المالك الذي هو مالك الملك الطلق، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنه ليس لهم أن يستسلفوا. هذا واضح لكم؟ الشيخ ما معنى يستسلفوا؟ يستسلف يعني يأخذ قدام. هذا الشخص الذي توفى يا شيخ، يعني رجل يقول أنا مستحق لوقف، والوقف لا متى يروح للي بعدي، فأنا هل لي أن أخذ الأجرة قدام أو بس أخذ كل شيء بوقته؟ واضح؟ نعم، هذا في الأوقاف يا شيخ فقط. في الأوقاف التي هي على موقوف عليهم، مثل شخص موقف على أولاده ثم على أولاد الأولاد، واضح؟ فالشخص يأخذ الأجرة التي في حياته، ما يأخذ شيء قدام، واضح؟ ما يأخذ شيء قدام، يعني مثلا الآن العرف أنه كل 6 أشهر مثلا أو كل شهر يأخذ فقط، ما يستسلف يعني أمام، بل مثل هذا يأخذه بعد مضي المدة، لكن يقول أنا بعد مضي المدة أخشى من هذا الشخص المستأجر، فالأمر واسع في كونه يأخذ كل 6 أشهر أو كل شهر، لكن كونه يأخذ هذا لمدة مستقبلة يعني هي ليست قد لا تكون له هذه الأجرة. هذا واضح؟ إيه نعم الشيخ، لكن قولهم الشيخ ظاهر كلامهم أنها تسقط. إيه هذه كما ذكرنا لكم، يعني أنت الآن توفي الذي قبلك، فأتيت إلى المستأجر وقلت أيها المستأجر مات زيد الذي أجرك والذي له المنفعة قبلي، الآن أنا المستحق، قال أنا أعطيته أجرة 5 سنين قدام، 4 سنين ما أقدر أعطيك، فتذهب إلى ورثته وتأخذ من التركة حقك. أي نعم. واضح؟ يرجع عليه شيء. لو أنه ما له تركة ولا له شيء يقتضي خلاص يسقط. اي نعم. وهذا هو الإشكال في الاستسلاف، أنه قد تذهب، قد يذهب ذلك. أحسن الله. طيب بارك الله فيكم، تفضل. أحسن الله يا شيخ. قال: وقدم في التنقيح أن تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق. أنها تنفسخ، هذا قدمه في التنقيح قلنا، واختاره ابن عقيل والقاضي واختيار شيخ الإسلام. إذا قلنا بهذا القول ينحل إشكال وما ينحل؟ نعم ينحل، لكن يبقى المستأجر، يبقى هالمستأجر. فيقول المستأجر انت ما لك حق، ليش تعطيهم قدام، ليش ما تقبل قدام، ما دام تدري ان هذا وقف على اناس، ها يعني على اناس يستحقونه في في, في, في, في ثم يستحقه من بعدهم، فحينئذ يطالبون هذا المستأجر. طيب والمستأجر يرجع الى الورثة، يرجع المستأجر ها إلى الورثة إذا كان عجل الأجرة على ورثته. هذا واضح؟ نعم. معنى قوله بأصل الاستحقاق. نعم. معنى قوله بأصل الاستحقاق. أي هذا إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، لأنه عندنا مسائل الآن ستأتيكم، ها يكون المؤجر ليس مستحق، هو ناظر على الوقف. طيب. يعني أنت الآن قال لك شخص أنا أجرت هذا وقف على المساكين. طيب حتى نوضح حالكم إلى الآن، هذا رجل وضع وقفا وقال يا زيد أنت الناظر على هذا الوقف، وهذا يكون على الفقراء والمساكين وبناء المساجد وغير ذلك، وأنت الناظر عليه. هذا واضح؟ الناظر هنا لو أجر 10 سنين قدام له حق يأخذ، هذا ما في إشكال قولا واحدا في المذهب. الكلام في من يستحق بنفسه، يعني هو ناظر لاستحقاقه. واضح لكم الفرق؟ اي نعم. هو ناظر وقفه مستحق شيء. اي يعني يكون الناظر مستحق يأخذ باستحقاقه، هذا معنى قوله بأصل ها الاستحقاق. وعلى ذلك فإذا قلنا تنفسخ الآن، نعم أعود إلى كلمة يعني حصل التباس هنا. الآن إذا قلنا تنفسخ وش يسوي؟ يأخذها منه، وإذا أبقاه يأخذ منه الأجرة. يعني أنت الآن على القول الثاني الذي قدمه في التنقيح، أجر الذي قبلك مدة 5 سنين قدام، مضت سنة فمات، وش نقول؟ تنفسخ. وعلى ذلك تأخذ العقار من يد المستأجر، اطلق أيها المستأجر. واضح؟ نعم. الذي أجرك الذي قبلي وانتهى، قال طيب أنا دفعت أجرة قدام، نقول اذهب إلى من؟ ورث. إلى ورثة الميت. هذا واضح؟ نعم. هذا قول الثاني. هذا القول الثاني يختاره شيخ الإسلام ويختاره ابن عقيل. وتنفسخ، فإذا انفسخت خلاص تصير بيدكم أنتم أيها الموقوف عليهم الذين يعني استحقوه بعد المؤجر المستحق الأول. واضح؟ عليهم في أصل استحقاقهم شيء، لا في تركة الميت هذا. كيف؟ إيه يعني المستأجر الآن يقول أنا قد دفعت أجرة قدام 4 سنين قدام، يقول اذهب إلى ورثتهم، هم له ورثة، واذهب إلى تركته. طبعا الورثة ما يلزمهم إلا إذا في تركة. إيه نعم شيخ. ما يلزمهم إلا إذا في تركة، يعني إذا ما كان في تركة لهذا الميت يضيع حقه شيخ. إيه يضيع حقه. لكن هو يجب عليه أن ينتبه من الأصل عندما يستأجر دارا، ها يتبين له بصك أن هؤلاء يستفيدون منها مدة بقائهم ثم تنتقل إلى غيره. هذا واضح؟ اي نعم واضح شيخ. واختياركم شيخ؟ والله عندي هذا أظهر، أنها تنفسخ. إيه بارك الله فيكم. طيب الآن كذلك قال، تفضل. أحسن الله عليك. قال وكذا حكم مقطع آجر إقطاعه ثم أقطع لغيره. كذا حكم مقطع آجر أو أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره. رجل أعطي إقطاعا ليستغله، قيل يا فلان مثل ما يوجد الآن، يعطى أرض مثلا فيها يعني مثلا فيها رخام أو فيها كذا، ويضع عليها مصنع يطلع الرخام يطلع الأشياء الموجودة. إقطاع، الإقطاع مدته مثلا يعني أعطوه هذا الإقطاع ينتفع به، فهو أجر هذا الإقطاع، أجر هذا الإقطاع وأجره فوق يعني فوق يعني هو الإقطاع ينتفع به مدة بقائه، ثم إنه أجره، أو كان قد أقطع مدة 5 سنوات فأجره لمدة 10 سنوات، فكذلك ثم أقطع لغيره. هنا قال وكذا مقطع وكذا حكم مقطع آجر إقطاعه ثم أقطع لغيره، يعني الدولة أقطعته لغيره وهو قد أجره. طيب المستأجر الآن وش يفعل؟ يعني أنت الآن أتيت إلى رجل قد أقطعته الدولة، ما هو ملك له للاستغلال، أقطعته مثلا يجدد كل مثلا سنة يجدد له، ثم أن الدولة أقطعته لغيره وقد آجرك أنت، قد آجرك أنت، فهل تنفسخ أو ما تنفسخ؟ هذا يرجع إلى الخلاف المتقدم، والراجح أنها تنفسخ، والراجح أنها تنفسخ، وعلى ذلك فترجع إليه. واضح هذا لكم؟ نعم شيخ. لكن أيهما المذهب يا شيخ؟ كيف؟ أيهما المذهب يا شيخ؟ الخلاف الظاهر المذهب الأول، ظاهر المذهب هو الأول، ولذا في المنتهى يعني قال رحمه هو أشهر. واضح؟ نعم واضح. إيه، ولذا حتى المؤلف الآن في الزاد مشى على أنها لا تنفسخ، فهو المذهب. طيب اقرأ بارك الله فيك. أحسن الله عليك شيخ. قال وإن آجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا عزله. هنا قولا واحدا، إن آجره الناظر العام، الناظر العام هو الحاكم، أو من جعل الإمام له ذلك، يعني القاضي أو من جعل له، من له الإمامة العظمى جعل له النظارة على الأوقاف العامة، إذا أجر هذا الناظر العام أو كذلك من شرط له وكان أجنبيا شرطت له النظارة، يعني الموقف قال النظارة لزيد من الناس، لزيد، وزيد هذا نعم، وزيد هذا أجنبي، وزيد هذا أجنبي يعني غير مستحق، ما هو مستحق، ليس له استحقاق، وإنما له مجرد نظارة. فهنا يقول لم تنفسخ الإجارة بموته ولا عزله قولا واحدا. هذا واضح لكم؟ إيه نعم. نعم تفضل. يعني ما في خلاف في المذهب، ما في خلاف في المذهب في هذا. نعم تفضل. يعني فيها ربط بالمسألة السابقة ولا ما لا دخل؟ لا هو يعني كيف له دخل المسألة هذه، يعني نفس كيف يعني وش الشبه بين المسألة السابقة ولا ما بينها؟ لا هنا الآن إذا أجر الناظر، فإن كان الناظر مستحقا نعم فيقول هنا لم تنفسخ، وفيها خلاف، ويعني فيها وجهان في المذهب. وإذا كان الناظر أجنبيا نعم يعني ليس له استحقاق، أو كان الحاكم، فإنها لا تنفسخ قولا واحدا، هذا ما في خلاف. يعني العبارة التي تقدمت وهي قوله وقدم في التنقيح أنها تنفسخ، هذا لا يجري في المسألة هذه. نعم. وقوله وإن أجره الناظر العام، هذه ما فيها يعني ليس فيها قولان في المذهب، ما تنفسخ قولا واحدا. واضح؟ نعم صلى الله عليه. تفضل. نعم. قال وإن آجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينهما. هذه مسألة يعني قريبة في المعنى، يعني هي نظير المسألة المتقدمة. الآن ولي اليتيم، ولي اليتيم قد يؤجر مال اليتيم أو قد يؤجر اليتيم نفسه، يؤجر اليتيم يعمل في ورشة، اليتيم يعمل في مدرسة، يؤجره من؟ وليه، لنفع هذا اليتيم أو لنفع نفسه الولي. أو كذلك السيد إذا أجر عبده، يؤجر عبده. طيب ثم بلغ الصبي، ثم بلغ الصبي، نأخذ مسألة الآن الصبي، هذا ولي يتيم أجر الصبي، أجر الصبي مدة 5 سنوات ليعمل في ورشة، ثم إن هذا الولي مات بعد مضي سنة، هل تنفسخ ولا تبقى؟ ما تنفسخ، تبقى. إلا استثنى هنا، إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه، يعني رجل أجر اليتيم وعمر اليتيم 14 وعمره 14 عاما، كم باقي للبلوغ الآن؟ سنة. سنة أجره مدة سنتين، مدة سنتين، هو يعلم أنه هذا عمره 14، كيف تأجره مدة سنتين؟ وبعد سنة يبلغ وخلص، ما لك حق أن تؤجره، هو إن شاء أجر نفسه، فهنا تنفسخ بعد مضي سنة. واضح؟ ومثل ذلك في العبد، رجل أعتق رجل قال بعد سنتين أنت حر لوجه الله لعبده وأجره مدة 3 سنوات، هل تنفسخ بعد سنتين؟ نعم تنفسخ، تنفسخ. هذا عبدك أنت وقال إني أيها العبد أنت حر لله بعد سنتين، إذا دخل رمضان في سنة كذا فأنت حر، فأنت حر. طيب كيف تؤجره مدة زائدة؟ المدة الزائدة هذه نعم ليس لك أن تؤجره فيها، ولذا قال هنا قال فتنفسخ من حينهما، الضمير يعود ما إلى ماذا؟ إلى البلوغ والعتق، إلى البلوغ وإلى العتق. يعني إذا بلغ الصبي ها خلاص انفسخ الآن، وإذا عتق العبد انفسخ. هذا واضح لكم؟ لكن رجل صبي عمره 7 سنين وقال له المعلم في المسجد أنا أريد أن أستأجر هذا الصبي يساعدنا في التعليم مدة 7 سنوات، عندنا مشروع لمدة 7 سنوات كل شهر نعطيه 1000، أجره، ثم إنه بعد سنتين مات الولي، تو البلوغ، تبقى ولا ما تبقى؟ ها؟ نعم تبقى. طيب أنا جاء ولي آخر لليتيم، انتقلت الولاية إلى آخر، نقول ليس لك أن، هذا مثل الناظر العام. واضح؟ مثل مسألة وإن أجر الناظر العام، مثلها إن أجر الولي اليتيم أو ماذا. هذه واضحة لكم جيدا؟ نعم واضح الشيخ. زين نعم تفضل. نعم أحسن الله يا شيخ. قال وإن آجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، ولو ظن عدم العاقل فيها، ولا فرق بين الوقف والملك لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا. يقول وإن أجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. يعني لك أن تؤجل الأرض ولو 100 سنة دام أنه يغلب على ظنك أن العين باقية، لكن هل لك أن تؤجر الجمل 100 سنة مثلا أو 50 لا. أو 40؟ نعم ليس له ذلك. كم عمره الجمل البعير؟ يعني يقولون إنه يبلغ يعني يزيد على 30، يعني يصل إلى 35، يعني والله أعلم، يعني يصل يعني يتجاوز 30، فليس له أن يؤجره مدة يعني إلا المدة التي يغلب على الظن البقاء فيها، البقاء فيها، هذا واضح؟ نعم. ما يؤجر جملا مدة 40 سنة من أجل أنه يعني يعمل ثانية مثلا، يسني عند أن يؤجره ثانيا عند رجل صاحب مزرعة مثلا أو يحمل عليه، هذا ما يصح. السيارات الله أعلم أنها تطول مدتها إذا كانت يعني فيها صيانة وفيها ما لها مدة، لكن الناس يعافونها يأخذون شيئا جديدا وإلا فهي من الحديد. نعم تفضل. ولا فرق بين الوقف والملك، ما في فرق، تؤجر دارا أنت تملكها أو دارا أنت ناظر عليها مدة طويلة لا مانع. يقول لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، هذا المعتبر. نعم نعم بسم الله عليك شيخ. وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما، قاله الشيخ تقي الدين. يقول ليس لوكيل مطلق، الوكيل المطلق ليس له إجارة مدة طويلة. أنت وكيل مطلق، يعني ما قال لك أجرها مدة 10 سنوات أو مدة 5 أو ما شئت على ما تقدم، وإنما قال له أجر داري، وضع داره عند مكتب، قال أنت وكيل في إجارتها، ليس له أن يؤجرها مدة طويلة، بل العرف، يرجع إلى العرف كسنة كسنتين ونحوهما، قاله الشيخ تقي الدين. نعم إذن يرجع في ذلك إلى العرف، مثل العرف عندنا الآن كم سنة، العرف عندنا سنة. نعم تفضل. حسن الله عليك. قال ولا يشترط أن تلي المدة العقد، فلو آجره سنة 5 في سنة 4 صح، ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال عقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه. يقول ولا يشترط أن تلي المدة العقد، ما في مانع، فلو أجره سنة 5 في سنة 4 صح، يعني تؤجره مثلا سنة 1446 تؤجره من الآن ما في مانع، تقول أنا أجرك الآن اعتبارا من 1-1445، هل في إشكال؟ لا ما في إشكال، ما في إشكال. قال ولو كانت العين مؤجرة، طيب العين الآن مؤجرة، يبي يطلع منها المستأجر، ما في إشكال، المستأجر يبي يطلع ب 12-30-12 وانت تأجر بواحد ما في بأس، أو مشغولة برهن أيضا ها، أو فيها زرع، أو مشغولة بزرع أيضا، انت الآن فيها رشاش برسيم، والبرسيم مدته 3 سنوات، والمستأجر يعني الزرع هذا مدته 3 سنوات، فتقول أنا أؤجرك بعد 3 سنوات، طيب الآن فيها زرع، فيها بر، فيها شعير، فيها قط، فيها الآن مشغولة، لكن المدة التي أسلمك فيها ما هي مشغولة، هل في هذا إشكال؟ ليس نعم. فيه إشكال ها؟ ليس فيه إشكال، أي هذا ما في إشكال. طيب لكن في المذهب لا يصح استئجار عين شهرا أو سنة، كذا أجرتك سنة فقط يقول، حتى يبين متى تبتدئ. أجرتك مدة سنة حتى يبين له متى تبتدئ. لكن يعني الذي جزم به في الإقناع تبعا للمغني أنه يصح، وتكون المدة ابتداؤها من العقد، من العقد يعني يصح ابتداؤها من العقد. أجرتك 5 سنوات ويسمح، متى تبتدئ؟ من العقد، من اليوم، من يوم العقد. واضح؟ هذا ما مشى عليه في الإقناع، والمذهب أنه لا يصح يعني إذا أطلق، لأنه يجهل متى تبتدئ، لأنه يجهل متى تبتدئ. وقيل إنه يصح وجزم به في الإقناع تبعا للمنتهى. هذه واضحة؟ نعم. شيخ المذهب يا شيخ منع. كيف؟ المذهب. إيه مذهب المنع، حتى يبين متى تبتدئ. واضح. لأنه لو جاء عقب وقال أنا أجرتك سنة، قال لي بس ما قلت لك متى نبدأ، هذه يمكن داير. ها؟ واضح؟ واضح. لا من السنة القادمة، لا لابد أن يبين. لكن على ما مشى عليه صاحب الإقناع تكون المدة ابتداؤها من، تكون المدة ابتداؤها من من يوم العقد. هذا واضح؟ طيب. اي نعم. طيب نقف عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.